جاءت بالبركات على أهلها، وكم من شيخ وعجوز عاش في بيت بنتهما، نعرف من هذا أمثلة. ليس لهم إلا هذه البنت وعاش عندها عيشة هنية. فالإنسان طريقة العرب وتأذيهم من البنات وأنفتهم من وخوفهم من العار بسببهم، هذا شيء لكنه ليس من الإسلام في شيء. فالمقصود أنه يأتي صالحا. وعائشة رضي الله عنها إذا بشرت بولادة أحد من أقاربها تسأل، ما تسأله الذكر ولا أنثى، تسأل سوي ولا غير سوي. فلما أتاهما صالحا يعني سويا، والصلاحية أعم من أن تكون في الدنيا أو ما يعم الآخرة أيضا، لكن هذا الوقت وقت الإتيان، الصلاحية في أمور الدنيا أو في البدن بالذات أقرب منها إلى الصلاحية في الجملة، لكن اللفظ يحتمل. سواء كان وقت الإتيان كما يقتضيه الشرط لما أتاه مصالحا جعل، أو ما يتعقب ذلك من صلاح في الدين، يأتي الولد الصالح لوالديه، ثم تكون هذه النعمة في صلاح الولد تقابل بالمعاصي. وتربية الولد على ما يناقض هذا الصلاح أو ينقض هذا الصلاح، يعني بعض الناس من شفقته على ما يزعم على ولده أن يؤمن له كل ما يحتاج بما في ذلك ما فيه ضرره. كثير من الأمور التي تؤمل الأولاد صير من المنبت حسن وشاب مستقيم في مقتبل عمره وفي حلقات التحفيظ ومحافظ على الصلوات وليس له رفقاء سوء، ثم يكون الوالد سببا في ضياعه بما يؤمنه له من ملاذ الدنيا وشهواتها. فشكر النعمة أن تحرص على سقي هذا الصلاح، سقي هذا الغرس الطيب بما يزيده. الولد الصالح نفعه ظاهر في حياتك وبعد مماتك، وفي الحديث الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، لأن غير الصالح ما ينفعك بشيء، لا ينفعك بشيء. ولا أمثلة في بيوت الناس كثرة، بل يكون شقاء وعذاب على أهله. أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح وجد في بيئة ما بذلت أي سبب لصلاحه. وتعجبون حينما يكون معلم قديم يقول بلسانه، نحن نسمع، قل والله ما دريت أن ولدي يحفظ القرآن إلا نادوني للحفل، نادوني للحفل ولا أثنين من أولاد حفاظ. مثل هذا وش يجني من هذا الإهمال؟ لأن الله جل وعلا يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الكاف تعليل، كاف تعليل، يعني إذا ما ربيت الصغير وش ترجو؟ لكن فضل الله واسع، لكن يبقى أن المسألة فيها نظر. إذا تربى الولد من غيرك ولا بذلت أي سبب علامة جازة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الإمام المشهور على خلل كبير عنده في الأصول في العقائد، قال ابن حزم الظاهري اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، يعني غير حرام يجوز، ايش معنى الاستثناء؟ حاشا عبد المطلب يعني لم يتفقوا عليه، ولا التحريم هو المعروف عند عامة أهل العلم، فيه قول أنه ليس بحرام، ويستدل من يقول بهذا القول قوله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيف ينتسب إلى اسم محرم؟ لولا أنه جائز ما قال أنا ابن عبد المطلب، لأنه غير الأسماء. لكن هل هذا الكلام إنشاء تسمية ولا خبر عن اسم؟ خبر عن اسم انتهى، ولا فائدة في تغيير اسم شخص قد مات. التغيير يكون الاسم لشخص حي يدعى به، أما الميت خلاص انتهى اسمه معه. لا، العبودية ما هو المطلب، المطلب عمه أخوها الأكبر. ها؟ لما قال أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب هل هو اسم؟ ليس باسم. لا، الكلام عبد، الكلام على عبد المطلب مركب. أنا واضح شيخ المعنى. أنا أتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يرجع اسم الأصل موجود الاسم، لكن هو اختار عبد المطلب وترك للشهرة. شهرة، هو اشتهر بهذا، هو أصله جاء عبد المطلب اسمه شيبة، جاء مع أخيه المطلب من المدينة، كان عند أخواله، وجاء إلى مكة وقد غيرته الشمس نوعا ما، فرآه الناس مع المطلب فقالوا عبد المطلب اسمه عبد الله، وهذه عبودية رق وليست عبودية عبادة. عبودية الرق حتى في عصره عليه الصلاة والسلام، فلان عبد فلان، يعني رقيق. المقصود أن عبد المطلب أصل التسمية أنها عبودية رق وليست عبودية عبادة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن جده أن اسمه عبد المطلب، يخبر عن اسمه، وليس في هذا دليل قطعا. هذا الرجز الذي قاله عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي المسألة بعد مسائل أخرى من إنشاده الشعر عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر، إلى غير ذلك من المسائل التي تحتملها مثل هذا الكلام. هذا خبر وليس بإنشاء، فلا دليل فيه. الأمر الثاني أن العبودية ليست عبودية عبادة، بل هي عبودية رق، لأنه شافه أسمر مع أبيض قالوا هذا عبده، جاي وشاريه من المدينة ولا شيء، واشتهر بذلك. الإشكال والذي يمكن أن يرد وليس فيه مستمسك أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب، ها؟ ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب في اسمه أنه المطلب وليس عبد المطلب، وبهذا جزم أكثر الحفاظ على أن اسمه المطلب، فلا دليل فيه. ولو شفنا التهذيب ذكر موجود ولا من الأجهزة. نعم، هذا يعني لو ثبت أن اسمه عبد المطلب ما غيره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فيه حجة. ولكن الصواب وجزم به أكثر الحفاظ أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، فلا دليل فيه. وقوله حاشا عبد المطلب، هذا الاستثناء عرفنا أنه من الإجماع وليس من تحريم التسمية، لأن حاشا هذا الاستثناء متعقب لأمرين، أحدهما نقل الاتفاق والثاني التحريم، فهو عائد على الاتفاق، يعني إن حاش عبد المطلب فلم يتفق عليه، وإن كان الصواب والصحيح تحريمه، وليس عائدا على التحريم فليس بحلال. يعني في كلام الشيخ سليمان في تفسير عزيز الحميد سليمان بن عبد الله يقول ليس في كلام ابن حزم جواز التسمية بعبد المطلب، وإن فيه أنه لم يجمع على تحريمه كحال عبد الكعبة، والصواب المنع منه كغيره، وليس للمخالف حجة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، وهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به، وإلا ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة تسمية عبد مناف، إذن يجوز عبد مناف. بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بنو عبد مناف، إذن يجوز؟ ما يجوز، يعني مجرد ورود الاسم على اللسان للإخبار فقط هذا ما يبيحه. وكما يقول أهل العلم ناقل الكفر ليس بكافر، وفي القرآن على لسان بعض الكفرة يقولها الإنسان على أنها على أنه نقل، في قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ما يجوز تقول أنا ربكم الأعلى، لا يجوز تنشئها من نفسك لكن تنقلها، ما في شيء، فناقل الكفر ليس بكافر. ما ابن عبد الوهاب قال ابن حزم ذا بالمتن حاش عبد المطلب ابن حزم نتكلم على المتن شيخ الله هذا المتن توقف عنده حاش عبد المطلب من اللي قاله صاحب الكتاب لا ابن حزم اللي قاله صاحب الكتاب وش يقول قال ابن حزم كذا كذا حاش عبد المطلب تهذيب التهذيب أحسن الله إليك ايش يقول قال عبد المطلب من اسمه عبد المطلب عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي أمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وعنه ابنه عبد يعني الله. أمه أخت ضباعة بنت الزبير نعم وعنه ابنه عبد الله وعبد الله بن عبد الله كمل ابن الحارث ابن نوفل ومحمد ابن عبد الله بن الحارث ابن نوفل على خلاف نعم على خلاف في ذلك كله قال ابن عبد البر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فيما علمت سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ومات في إمرة يزيد بن معاوية سنة 62 قلت قال العسكري هو المطلب ابن ربيعة المطلب يعني لا عبد المطلب نعم. هكذا يقول أهل البيت وأصحاب الحديث يختلفون من غير أهل البيت قومه عشيرته وأئمة الحديث الذي نقله هكذا يقولون المطلب لا عبد المطلب ومن الناس سواهم يعني كان أهله عشيرته ما يعرفون إلا المطلب وأئمة الحديث الذين يتداولون الرواية من طريقه يقولون المطلب نعم يقول هكذا يقول أهل البيت وأصحاب الحديث يختلفون فمنهم من يقول المطلب ابن ربيعة ومنهم من يقول عبد المطلب وقال أبو القاسم البغوي عبد المطلب ويقال المطلب وقال أبو القاسم الطبراني الصواب المطلب وذكر أنه توفي سنة 61 خلاص ها؟ أحيانا يقولون في ابن عساكر العسكري، مثل ما يقولون بابن قتيبة قتبي، ها هذا اللي يظهر، لا ما أدري بعد ما نجزم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يعني فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما لما تغشاها، يعني على على الرواية أن آدم تغشى حواء ونتج ذلك ونتج عنه حمل، فلما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يعني أسلوب ترغيب ولا ترهيب ذا؟ ها وين العقل اللي بيطيع شخص يقول أنا اللي طلعتك من الجنة؟ ها تخويف، شو يخوف؟ طيب أنا طلعتكم من الجنة تطيعون؟ أنا لا يعترف، أعترف صح، الأصل أنهم ما يطيعون، ما يطيعون، ما يطيعوا عاقل ويقول أنا مطلعك من الجنة لأنا عدو لك فتطيع؟ لا شك أن اللفظ منكر. فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل الوعل، ماذا يقول الشاعر؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. خلك تستطيع لكن أنت عدو، أنت بناصح. ها؟ أصل القصة باطلة ولم يروها أحد ممن يعتد به من من من من, من أهل الصحاح. أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث لأن اسمه الحارث، فيريد أن يجعلاه عبدا له لإبليس، فأبيا أن يطيعه، فأبيا أن يطيعه وخرج ميتا، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، خشي أن يموت كسابقيه، فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. مجرد كون هذا اللفظ منكر قد لا يقتضي هذا اللفظ المكارم، شو هذا اللفظ قد لا يقتضي المكارم ولا الله سبحانه وتعالى عهد إلى أبي فنسي ناسي في القصة الأولى ما هو بذي. لا لا لا لا، بعد أن تاب الله على ذكرت توبته من الشرك، هل تاب من هذا الشرك أو مات عليه آدم؟ شو من تسمية عبد الحارث من الشرك أعظم من كل شجرة، من من من من ويش؟ من الشرك أو من أكل الشجرة؟ أكل الشجرة. ما ذكرت القصة في القرآن ولا أشير إليها ولا في صحيح حديث صحيح في الصحيحين ولا غيرهما. المقصود أن القصة ليست بصحيح، ولو كانت صحيحة لا ذكرت في الصحاح ولو أشير إليه في القرآن كما قصة خرجوا من الجنة، ولا يخلو إما أن يكون تابا من هذا الشرك أو لم يتوبا. إن كان تابا فيجب أن تذكر التوبة أظهر من الذنب، تكون ذكر التوبة أظهر من الذنب. نعم، وإن لم يتوب فكل آدم مشرك والناسجونه يستشفعون به يوم القيامة وهو مشرك، معقول؟ لا لا. هذه تناقلها الأئمة وهي موجودة في كتب التفسير وفي كتب أسباب النزول وفي شيء كثير، يعني كونهم يتساهلون في مثل هذه الأمور يعني فيما يتعلق بالتفسير والمغازي والفضائل وكذا يتسامحون، لكن ما يقررون صحته، يذكر بإسناده في عصر الرواية في المتقدمين في سلف هذه الأمة يذكرون كل شيء لكن بسنده بسنده، فيأتي من يتلقف. وقد تثبت عن صحابي، نعم، ويكون هذا الصحابي تلقاها عن أهل الكتاب، وهذا كثير موجود عن الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب وموجودة عنهم بالأسانيد الصحيحة ثابتة عنهم لكنها لا تثبت حقيقة. ها؟ لا لا، ونقل ونقل لا، واختلاف في وقفه ورفعه معروف عند الموقوف موجود. على كل حال رواه ابن أبي حاتم، ما قال رواه البخاري ولا مسلم ولا أحد من يلتزم الصحة، هذه مسألة. الأمر الثاني أنها قد يصح سندها ويكون متنها منكر، ويكون المتن منكر، ولهذا أمثلة كثيرة جدا. وعلى كل حال يقول وله بسند صحيح عن قتادة. الشيخ رحمة الله عليه يستروح إلى ثبوت هذه القصة وليس بالمعصوم، قصة الغرانيق قصة باطلة. ها؟ الحزم موضوعة كثير من كثير قاله، وقاله جمع من أهل العلم، لكن قصة الغرانيق اللي دس الشيطان في آية سورة النجم، دس الشيطان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن حجر يقول طرقها كثيرة تدل على أن لها أصلا فهي من قبيل الحسن، الشيخ محمد في السيرة يثبت مع أنها باطلة باتفاق الحفاظ. من نظر إلى السند فقط، يعني نظر إلى السند نظر مجرد، قد توجد للقصص طرق يلملم بعضها إلى بعض فيستروح بعضهم إلى ثبوتها، لكن إذا كانت في أصل الدين في الشرك فيما يناقض التوحيد فالمسألة كبيرة. رحم الله الشيخ وليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم. سبع من التابعين وهي باطلة، سبع من التابعين وهي باطلة استنكروا، قالوا صحيحة. لا، ما يلزم يا أخي في عصر الرواية ما يلزم التعقيب بصحيح وباطل، يذكر الخبر بسنده والمتلقي يميز، هذه طريقته. وله بسند صحيح قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني الشرك في الطاعة غير الشرك في العبادة. وإن كان في حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا قال ما عبدناهم، قال أليس يحرمون الحلال فتطيعونهم ويحرمون الحلال ويحلون الحرام فتطيعوهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. ولا شك أن هناك فرق بين الطاعة والعبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. ولو قلنا بهذا على ظاهره لقلنا أن كل حكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر وخلاص وانتهى الإشكال. والعلماء يفصلون، منهم ابن عباس كفر دون كفر. فكون الإنسان يطيع آخر سواء كان من يطاع من ولاة الأمر أو من الآباء أو من له عليه سلطة، كون يطيع في معصية الله فيه نوع شرك، لأنه تقديم لطاعة الله على لطاعة فلان على طاعة الله جل وعلا. لكن هل يصل إلى حد الكفر الشرك؟ ولذا قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. قد يطيعه في التسمية فقط ولا يستحل ذلك. يعني في تقصد في قصة آدم؟ لا، ما يلزم أن يرون الحل، هذا إذا قلنا بثبوتها. في قصة عادي هم يحلون يرون الحل، كفر أكبر بلا شك. نعم. عبده الضمير يعود على من؟ بس إلا من أراد أن يسمي بعبد فلان علي ولا حسين ولا شيء وأراد أن يستخفي عن الناس، هذا بينه وبين ربه، وإلا فالأصل عبده عبد الله. بس ما الذي دعاهم يعدلون عن الاسم الصريح إلى الضمير؟ عاد أنت تجاوب عن هذا. شو وراهم يسمون عبده؟ ما يكون عبد الله المنطقة كلها بسموها فلان عبد فرحان عبد علي عبد عبد الله، كان اختصار جمع خلاص. لا يقول شو السبب. وله بسند صحيح مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني الصلاحية صلاحية البدن هنا، أشفق يعني خاف أن لا يكون إنسانا. هذا كله على بناء على مركب على القصة، يعني من توابع القصة عند ثبوتها تأتي مثل هذه الأشياء، وإذا قلنا ببطلانها انتهى كل شيء. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد، حسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهما، سعيد بن جبير رواه عن سعيد بن جبير الطبري في تاريخه وابن أبي حاتم، ورواه عن الحسن الطبري، مع أنه مروي عن الحسن بأسانيد صحيحة. أن المقصود في الآية فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء جنس الإنسان، وأن هذا موجود في جنس الإنسان وليس شخص بعينه، يعني موجود في الجنس، جنس بني آدم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا الجنس يوجد فيه من يشرك إذا أوتي ولدا سويا أشرك. ومظاهر الشرك لا ما يلزم أن يسجد له، ولا يقدم طاعة هذا الولد على طاعة الله جل وعلا، فيكون شرك في الطاعة. ولذا قال في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، لأن المراد الجنس، فتعالى الله عما يشركون. لو أراد آدم وحواء قال فتعالى الله عما يشركان مثنى. وفي آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لأن المنظور إليه جنس الطائفة ما هو بفرد من أفرادها. اقتتلوا ما قال اقتتلتا، فهذه الأمور كلها تجعل أن المقصود في الآية لا شخص بعينه، وإنما وجوده وجود في الجنس، يعني وجود محقق في الجنس، ولا يقصد به شخص بعينه. والدلائل على ذلك كثيرة من وجود ما تدل عليه الآية، إنسان يشفق وتجد حب الولد يدعوه إلى أمور، قد يذهب إلى سحرة، قد يذهب إلى كهنة، قد يذهب إلى كذا وكذا من أجل المحافظة على حياة هذا الولد، وتجد التعليقات والتمائم كله من أجل هذا الولد الذي رزقه بعد، قد يكون بعد عناء طويل، قد يكون بعد كبر، قد يكون بعد استمرار علاجات سنين طويلة بعد أسفار، ثم بعد ذلك إذا مرض أشفق عليه شفقة قد تودي به إلى الشرك وتؤدي به إليه، وراحوا للسحرة وراحوا للكاهن وراحوا للأطباء وتعلقوا بهم تعلق كامل. واقع الناس اليوم بعد أن ضعف اليقين عندهم، تجد مجرد ما يصاب الولد بنزلة ولا أي مرض من الأمراض ويشفق عليه أمه أو أبوه، تجد في منتصف الليل يفزعون الطبيب قد تكون في وقت النزول الإلهي يا ربي يا ربي يصرف عنك كل شيء، لكن يغيب هذا عنهم بسبب زيادة الشفقة على الولد، إضافة إلى ارتكاب ما حرم الله جل وعلا بسبب هذا الولد وتقديم طاعته والشفقة عليه على طاعة الله جل وعلا. هذه اي بس هل هناك ارتباط بين اول صدر الايه واخرها؟ وتعالى عما يشركون، هذه تنفي كل ما قالوا، لانه لا يخلو، اما ان يكون اشرك وتاب من الشرك. طيب ما ذكرت التوبه مثل توبتي من اكل الشجره؟ ما تاب الامر اعظم، سنه مات على شركه ابدا ما قال. ولما قيل له انت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ودخلك جنته، أسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ما ذكر إلا الأكل من الشجر، ولو أشرك هذا الشرك كان أعظم من الأكل من الشجر. الشرك هذا أقوى من الشجر، أشد الشرك أعظم. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله بدون استثناء، ومن استثنى عبد المطلب فإنما استثناه لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. عرفنا أن هذا من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والتغيير إنما يكون للإسم المتداول الذي يدعى به بين الناس. أما من مات وانتهى اسمه معه. الثانية تفسير الآية قد تقدم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على ثبوت القصة. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، بل من أعظم النعم، انظر إلى كونها سوية. ها؟ سوية خلقتها، سوية في الخلقة هي. ولذلك كانت عائشة لا تسأل عن ذكر ولا أنثى أيا كان، لكن المقصود أنها سوية صالحة، ما فيها نقص، ما فيها عيب، ما فيها عاهة. ها؟ أي ليكون الذكر الولد من باب أولى. الشيخ نظر إلى الأدنى فتستنبط منه أن الولد الذكر أولى منها أو أشد في في في عند الناس. وإلا في حقيقة الأمر كم من بنت تسوى تعدل العشرات من الأولاد. نعم. كثير ذكر أن قول الحسن ما صحيح، أن قول الحسن هو ذرية آدم. هذا كلام. نعم هذا كلام من كثير، وهذا تفسير والمعروف. نعم. الخامسة من المسائل ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، يعني في كلام قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وهذا بناء على القصة لتخليص الأبوين من شرك العبادة، يعني مربوط بالقصة. لكن لو قلنا أن القصة غير ثابتة ما احتجنا إلى هذا، مع أن هناك فرقا بين شرك الطاعة وشرك العبادة. والله يحتاج إلى تفصيل. كان يزعم أن العبودية عبودية مماثلة لعبودية الأجل، هذا شرك أكبر. صلى الله عليك. وش أظهر الفروق بين شرك الطاعة وشرك العبادة؟ شرك الطاعة يتمثل في الأمر والنهي، نعم، وشرك العبادة يكون يتمثل في الأفعال، تسجد تطوف هكذا. يعني شرك العبادة ليس له، يعني لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا فقط العبادة. إيه؟ الطاعة ممكن تكون لله لغير الله. نعم. إيه؟ لأن فرق بين طاعة الله وطاعة المخلوق. طاعة الله لا تكون عبادة إلا مع عبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. لكن كيف سمى أحسن الله عليك شرك الطاعة؟ يعني كونه يطيع مخلوق هل هذا شرك؟ فيما لا يطاع فيه إلا الله. أي. يعني في التشريع شرك. في التشريع مثلا. التشريع شرك بلا شك. واحد يسأل وين راح السؤال؟ إيه هذا؟ هذه أنت الكاتبة؟ هذا يأتي يقول هل التسمية بالتعبيد لغير الله شرك أكبر أو أصغر مع التفصيل؟ مثل ما قلنا، لو إذا اعتقد أنه عبد لفلان مساوية لعبودية الله جل وعلا فيما يقال في غيره عبد الله عبد الرحمن، إذا رأى التسوية في هذا فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. وإلا إذا مجرد مرور إجراء على اللسان فهو شرك أصغر كالحال بغير الله. ها؟ إيه؟ إذا كان الأشياء مختلفة مثل الناصر أو المعطي أو الطيب، الأولى تركه ولا؟ الأولى تركه على حسب رجحان الدليل. مثل أشياء الطيب والمعطي والناصر والمقصود، كثير ما شيء يسمى الطبيب. طبيب. الحين تعليق شيء من القرآن، يعني يكتب رقية ويعلقها للصبي. مسعود يمنع، مسألة مختلفة. الإمام أحمد يفعله كثير. إيه. حنا بالأمر بكثرة إلى شيوخنا. عندهم ما دام من القرآن فأنت متعلق بكلام الله. هو كله. ومن يرى المنع يقول من تعلق شيء وكل إليه. ويرى قول ابن مسعود أنه لا أنتم أغنياء عن الشرك. ولا هو ينظر من الامتحان قال يضعون تحت الوسام أحيانا. قد إيه هو قشت شاب طفل يبول عليه ولا الشافعي. خوي الشافعي أحسن الله. ثلاثة إذا أكرمت المهانوك إذا أنت لم أكرمك ذكر منهم المرأة. وش الأصل في الجنس أكثر بعض النساء عن كما يقال جنس الرجال خير من جنس النساء. وذكر النساء النبطي وش مش مقصود منو؟ قال المرأة والمملوكة الباط الشام والشام ديرة الرابع ذولا. شيخنا الله يعافيك، بالنسبة للي يطلق على الآية جملة يذكر الآية يقول هذه الجملة فيها كذا وكذا وكذا. شلون ينتقد؟ لا يقول فيها من الفوائد كذا وكذا، يذكر آية، أي آية يذكر. مقطع لو قال مقطع ولا جملة فيش. ما فيش كذا. هي جمل. نعم. كلام الله جمل مثل كلام غيره. السلام عليك يا شيخ. قول سيد الخلق يا شيخ. شيء. قول السيد. أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. السيد الخلق. ورد عليه دليل ونص. وشو؟ سيد الخلق. الخلق مصدر بمعنى المفعول المخلوق. جيب السؤال. سيد المخلوقين. محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل من الملائكة. ها؟ ربما. يبي ما في من الملائكة. الخلاف. جميع الخلق. وهل عاد عليه صالحين بشر. ها؟ هل عاد عليه دليل؟ نعرف إنه سيد ولد آدم. هذا الحديث اللي ورد. إيه. ورد سيد الخلق. عند النساء. هل ورد نص يا شيخ إنه سيد الخلق؟ معناه صحيح. خلق فعل بمعنى مفعول. نعم. ها؟ حمل بمعنى محمول. الحمل في بطن المرأة. بمعنى محمول خلق بمعنى مخلوق، فهو سيد المخلوق المخلوقين، جنس المخلوق المخلوقين، سيد ولد آدم، سيد البشر عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم تعلم وتعليم القاعدة النورانية مع العلم أنها تطبق لكلمات من كتاب الله، وقد يصل الأمر لقراءة الآيات بها؟ هذه مرت على جميع المتعلمين، القاعدة النورانية مرت علينا وعلى غيرنا لما كنا بالكتاب نقرأ بها، تذكر الألف على جميع الحركات، ثم تذكر الباء كذلك، ثم إلى آخر الحروف، ثم يركب منها حرفان فأكثر إلى آخره. فيها طريقة وسيلة من وسائل التعلم، ما يترتب عليها حكم، ما فيها جدا إشكال.